بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم ولطف النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام عرض الطيور المبارك بآيات الله بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القراني الداعي فضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن القاري بالتحدي للإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بنباي مركز التقاليد ومحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. هذا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين وغير من خشي الرحمن بالغيب لكل ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوعي الشمس وقبل اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوعي اصبر على ما يقولون على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمع الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق تذكر بالقرآن تذكر بالقرآن

بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان والنجم والشجر يسجدا والنجم والشجر يسجدا والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار وله الجوار وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات في البحر كل من عليها ولا كل من عليها كل من عليها ولا Thank you.